وفض الخصام بينها وإطفاء النور بالعداوة والحروب والفتن بين أبنائها. يا علماء الإسلام، تحلوا بالشجاعة والإخلاص والموضوعية والصراحة فيما تعاني الأمة ونزف جيل النزاع بينها. وإن أهملتم ذلك وضيعتم الفجوة واستحكم الخلاف واتسعت فجوة بين المسلمين وبين الإخوة أشقاء ودمرت البلاد ومصالحها للأغراض الشخصية والحزبية والطائفية، وكل هذا مما لا يليق بكم يا أرباب الأقلام النزيهة والأخلاق الإسلامية القوية. سخروا أقلامكم وسخروا أفكاركم فيما يهدم وينهض بها وينشر أبنائها ويحذرها من مكائد أعدائها ويغرس بها حب الدين وحب وطن الإسلام وأمة الإسلام والأخوة والالتفات حول أقليات من ناصحة وتعليقهم بماضيهم المجيد. أيها المسلم، أيها الآباء والأمهات، إنكم مسؤولون أمام الله عن تربية هذه الأجيال، فربوهم على غير الصحيحة والخلق الكريم والهوية الصادقة، ولغرسوا بهم حب دينهم وأوطانهم، وحاولوا بكل جهد أن تشروا بينهم العلم والتعليم والجد في حياتهم كلها، وجنبوهم الفواحش والمنكرات. يا رجال التعليم، علموا أبناء المسلمين ينفعهم في دينهم ودنياهم، أنيروا لهم الدرب في مستقبل أيامهم وحياتهم، أهلوهم لأن يكونوا أهل المسؤولية في نهوض أمتهم ومواطنيهم وخدمة قضاياهم الإسلامية. يا رجال المال، اتقوا الله فيما تهمتم عليه وأدوا زكاة أموالكم، وحاولوا من حق أمتكم عليكم أن تستثمروا أموالكم في بلادهم ليحصل الخير والبركة من مشاريع حيوية يكون في قوة الاقتصاد وتقدم وإيتاء فرص شبابكم وتشغيل الأيدي العاملة، فذاك خير. احذروا أن تكون أموالكم سببا لإضرار الأمة أو فساد أخلاقها أو طمس هويتها وشعائرها أو تكون عونا لأعداء الإسلام على المسلمين. يا أيها المخطئ الأمة لمستقبلها، اتقوا الله بأنفسكم وفي مسؤوليتكم وفيما تخل أمتكم من إنكارها من الذلة والتبعية والذل والهوان. إلزموا الصدق والإخلاص فيما تخل أمة من نظم اقتصادية أو عسكرية أو سياسة أو صحية أو سياسة إعلامية، ولتكن مواقف الشرع، وعند تحقيقكم انظروا إلى ما يتفق مع الدين ومبادئه واحذروا ما يخالف ذلك. أيها الشعوب المسلمة، أيها الشعوب المسلمة الإسلامية، إن بلادكم أمانة في أعناقكم، إن بلادكم أمانة في أعناقكم، فحافظوا على أمنها واستقرارها ومكتسباتها ومقدراتها ومشاريع العامة النافعة، واعلموا أنكم مستهدفون من قبل أعدائكم يريدون تفريق صفكم وضرب قلوب بعض وضرب بعضكم ببعض ونشر الفوضى والبلبلة في صفوفكم، فاحذروا مكائدهم ليطرقوا على بنيكم التحتية وعلى اقتصادكم ومؤسسة عسكرية ومؤسسة المدنية والقضاء على كل خير لفرض السيطرة والتبعية عليكم. فاحذروا مكائدهم وتأملوا بمواهم خبيثة التي يريد الضرر بكم، افشلوها، اعملوا على افشالها قبل خروجها، اعملوا على افشالها قبل خروجها. أمة الإسلام، إن أعظم الخيانة أن يقول بالعبد دينه أو يقول أمته، ومن خيانة أمة بث المخدرات بين أفرادها ونشر هذا البلاء العظيم، ومن خيانة الأمة أن يكون الإنسان عدوا لأمته متبعا لأبناء الآخرين، متبعا لما يلاحقون، فيحطم بلده وأمته لمصلحة من؟ لا لمصلحة البلد، ولكن لأغراض ومطامع دنيوية. فحافظوا على أوطانكم واحذروا مكائد الأعداء. أمة الإسلام، إن القوة أمانة، قوة الإنسان سواء قوته العسكرية أو السياسية أو المالية أو الاقتصادية أو العلمية هي أمانة، فإن سخرها فيما ينفع أمته ومجتمعه كان مؤديا للأمانة، وإن ضيعها واستعملها في غير ما هي له كان خير الأمانة. فالأمانة دائما تستعملها القوة فيما ينفع الأمة في حاضرها أو مستقبلها. أيها الإنسان،